طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت عرفنا الخطوات اللي شغال بيها الناقد النصي، والخطوات دي اللي هو اول شيء بيعمل ايه؟ بيبدأ من نص يوناني هو يعرفه، اللي هو النص بتاع القرن الستاشر ده او اخر نسخة عنده، يعني بياخده نص نص. مثلا الكتاب بيبدأ عنده بمتى 1:1، كتاب ميلاد يسوع المسيح من داود بن إبراهيم. بيشوف النص اليوناني ده في النسخة بتاعته بتقول ايه، وبعدين يعمل ايه، وبعدين يجيب جميع الشواهد التي تحتوي على هذا النص، سواء مخطوطات يونانية بقى، برديات، مخطوطات أحرف كبيرة، مخطوطات أحرف صغيرة، كتابات صلوات كنسية، أي مخطوطة يونانية فيها النص يجيبها، وأي ترجمات قديمة فيها النص يجيبها، وأي أب اقتبس النص يجيبه. وبعدين بيقوم عامل إيه؟ عامل قائمة بجميع أشكال النص اللي هو وجدها في المخطوطات دي. فمثلا عنده مخطوطة مطابقة للصورة دي، فأول صورة هي اللي عنده بتاعت القرن الستاشر ده. وجد مثلا ان في مخطوطة ما بتقولش كتاب ميلاد يسوع المسيح، لا، حذفت كلمة المسيح، يبقى في عندك شكل تاني للنص ما فيهوش كلمة المسيح. تكتب الشكل الجديد وجنبيه انا لقيت الشكل ده في انهي مخطوطة. مثلا شكل تالت، كتاب ميلاد المسيح ابن داود ابن ابراهيم، وشال كلمة يسوع، ودي في مخطوطة مش عارف ازاي ينسوا اسم يسوع. يعني المهم تحط الشكل وتقول انا شفت الشكل ده في انهي مخطوطة. ففي النهاية قبل ما يبتدي شغل هيبقى عنده قائمة بجميع الأشكال المختلفة الواردة في المخطوطات، وكل شكل موجود في أنهي مخطوطة. يعني الشكل ده موجود في المخطوطة كذا وكذا وكذا وكذا، والشكل ده في مخطوطة كذا وكذا وكذا. وبعدين بيبتدي يدرس المشكلة دي من ناحية الأدلة الخارجية والأدلة الداخلية. وقلنا ان الادلة الخارجية كل ما يتعلق بالمخطوطات اللي لقيت فيها القراءات دي، اللي هم قالوا قدم المخطوطة والتوزيع الجغرافي للمخطوطات وقيمة المخطوطة نفسها. والادلة الداخلية شرح اسباب وجود القراءات دي في المخطوطات. موضوع قدم المخطوطة دي، يعني قلنا ايه، عندنا مخطوطة من القرن الخامس ومخطوطة من القرن الرابع، ابقى واخد بالي ان القراءة دي القراءة موجودة في مخطوطة اقدم من دي، دي بحطها في الحسبان. التوزيع الجغرافي قلنا ان في 4 كنائس رئيسية هما اللي كانوا بينتجوا مخطوطات العهد الجديد. كنيسة الاسكندرية اهم كنيسة، الاسكندرية، وبعدين في عندك كنيسة القسطنطينية، دول أهم اتنين. وبعد كده في عندك كنائس فرنسا وإيطاليا، وبعدين كنيسة قيصرية اللي هي في فلسطين. فكنا رسمنا كده دي أوروبا، وبعدين مصر في الحتة دي، فقلنا ان في كنيسة هنا وفي كنيسة هنا وفي كنيسة هنا وفي كنيسة هنا، والمخطوطات اللي كانت بتتعمل هنا كانت بتروح الناحية التانية من البحر اللي هي فيها تونس والجزائر والأماكن دي، كانت بتحتوي على نفس النص. هنا دي الكنيسة رقم 1، كنيسة الإسكندرية. كنيسة القسطنطينية، كنايس فرنسا وإيطاليا، وهنا برضو نفس النص كان موجود هنا، ودي كنيسة إيه؟ قيصرية اللي هي منطقة فلسطين. احنا قلنا ان كل الكنائس دي كانت بتستخدم نص يوناني، بس النص كان بيتأثر بالمحيط والمجتمع اللي كان فيه النص ده، فبالتالي بحسب المشاكل اللاهوتية اللي عندهم والمشاكل الاجتماعية وهكذا كانوا بيظبطوا النص عشان النص ايه يمشي حالهم. فسموا لكل كنيسة من دول اسم النص بتاعهم، فسموا المخطوطات كنيسة الإسكندرية النص السكندري. وبعدين كنيسة القسطنطينية سموها النص البيزنطي. ليه سموها بيزنطي؟ عشان طريقة الكتابة، كانوا بيكتبوا بخط معين وطريقة كتابة معينة بيسموها الكتابة البيزنطية. وكنائس فرنسا وإيطاليا اللي هو النص الغربي، وكنائس قيصرية النص القيصري. دول كلهم مخطوطات يونانية، بس لكل عائلة نصية، دول بيسموها العائلات النصية، لكل عائلة نصية مميزات معينة. بتلاقي مثلا ايه اسلوب كتابة معينة في كل المخطوطات دي، هم مظبطين النص بالشكل ده، فتلاقي يعني الاسلوب ده معروف عندهم. نصوص معينة موجودة في المخطوطات دي مش موجودة عند غيرهم وهكذا، اخطاء معينة دايما النساخ دول كانوا بيقعوا فيهم. المهم العلماء بدراسات كتيرة جدا واسعة بيقدروا يحددوا المخطوطة دي من انهي عائلة. بدايتها ان دي مخطوطة معروفة تاريخيا انها اتكتبت في مصر، دي مخطوطة معروف تاريخيا انها اتكتبت في اسيا او في اي مكان. وبعد كده في مخطوطات تانية اكتشفوها مثلا في اماكن تانية، يعني المخطوطة الفاتيكانية دي لقوها في الفاتيكان في روما، ومع ذلك هي من عائلة النص السكندري. طب ايه اللي ودها روما؟ الله اعلم. عرفنا منين طيب ان هي من عائلة النص السكندري؟ قارناها بمخطوطات تانية احنا عارفين ان هي اتكتبت في مصر، فلقينا ما بينهم وبين بعض تشابه كبير جدا، فعرفنا ان هي من عائلة النص السكندري. تمام. في بعض المخطوطات زي المخطوطة السكندرية اللي هي بتاخد رمز الـ A ورقم 02، المخطوطة دي في الأناجيل نص بيزنطي، وفي الباقي باقي المخطوطة يعني نص سكندري. ازاي المخطوطة دي مخلطة يعني؟ ازاي شوية منها بيزنطي وشوية منها سكندري؟ في حد عنده فكرة؟ ممكن بنظرهم هم الأربعة أناجيل وكملهم بعض. هو دلوقتي المخطوطة الجديدة دي بتتنسخ من مخطوطات قديمة، فلما جه ينقل الأناجيل نقل من مخطوطات تم إنتاجها في آسيا اللي هي النص البيزنطي، ولما جه ينقل باقي الاصفار نقل من مخطوطات تم انتاجها في مصر. المخطوطه دي معروف تاريخيا ان هي اتكتبت في مصر، بس خدت نص الاناجيل من ايه؟ من مخطوطه اتكتبت بره مصر. تمام. ففي المخطوطات اللي جت بعد القرن الخامس والسادس وكده كان ممكن يكون النص مخلط من اكتر من مرجع، يعني بتكون النسخ انتشرت وراحت اتوزعت في العالم وكده. احنا قلنا في لما بنناقش مشكلة، المشكلة اصلا ان انا مفروض اختار شكل من الاشكال اللي انا وجدتهم دول، دي المشكلة. بختار على اساس الادلة الخارجية والادلة الداخلية. قلنا الادلة الخارجية كل ما يتعلق بالمخطوطات اللي انا وجدت فيها القراءات، بشوف قدم المخطوطة، بشوف التوزيع الجغرافي، بشوف قيمة المخطوطة نفسها. قيمة المخطوطة دي على اساس دراسة العلماء للمخطوطات، فبيقدروا يعرفوا دي مخطوطة بجودة عالية ولا مخطوطة منيلة بستين نيلة فيها أخطاء كتير والناسخ كان ببهدل ولا إيه، فبيبقوا عارفين. فعلى سبيل المثال مثلا في بردية اسمها البردية 45، العلماء أجمعوا إن ده بيحمل نص سيء جدا، الناسخ كان بيسقط نصوص بمزاجه، وكان بياخد النصوص بالشبه ما بينقلهاش حرفيا، فضيع نص الاناجيل، رغم ان دي برديه من سنه 200 ميلاديه. ومع اقدم مخطوطات نص سكندري، دي اقدم مخطوطات موجوده، اللي هي البرديات اللي اكتشفوها في مصر والصينائيه والفاتيكانيه بتوع القرن الرابع. لا مخطوطات ولا برديات؟ احنا قلنا بترتيب مصادر نص العهد الجديد، قلنا احنا عندنا مخطوطات يونانيه وبعد كده ترجمات وبعد كده اقتباسات. في المخطوطات اليونانيه عندنا اول شيء البردي، وبعدين المخطوطات الاحرف الكبيره اللي بيسموها الماجاسكلز، والمخطوطات الاحرف الصغيره اللي هي المناسكلز، وبعد كده ايه المخطوطات القراءات الكنسيه. بالترتيب ده بنفضل دي بحسب جوده المخطوطه. يعني المخطوطه العلماء اكتشفوا ان نصها سيء، ما كانش بينقل حرفيا، كان بيبص على النص، النص بالشبه بيقول ايه، يقوم كاتب معنى النص وخلاص. لا تخش في ناحيه قيمه المخطوطه. ما هو بص يا كويس، دلوقتي انا مهمتي كناقد نصي انا عاوز اعرف النص الاصلي بيقول ايه. انا عرفت ان ده ما كانش بينقل بالحرف، يبقى اكيد مش هيحافظ على النص الاصلي، فبالتالي بهمل المخطوطه دي. في مخطوطات تانية زي البرديه 75 يقول لك دي من ادق المخطوطات، ومعاها المخطوطه الفاتيكانيه ومعاها الصينائيه وبعض المخطوطات التانية. المهم ان العلماء معظمهم معجبين بالبرديه 75 والفاتيكانيه. هم ليه بيفضلوها وبيدوا لها قيمه؟ علشان لقوا ان الاخطاء الهجائيه اللي فيها قليله، الاخطاء الغير مقصوده قليله، فواضح ان ده كان ناسخ ماهر، فبالتالي المفروض انه كان هيحافظ على النسخ افضل من غيره، فبيدوا للمخطوطه دي قيمه. تمام؟ البتاع اللي كنت بنصح بيه. فدي من ناحية الأدلة الخارجية اللي هي المعلومات الخاصة بالمخطوطات نفسها اللي أنا لقيت فيها الشواهد. في موضوع الأدلة الخارجية اللي هي التوزيع الجغرافي، يعني إيه التوزيع الجغرافي؟ دلوقتي احنا أصلنا قاعدة مهمة عقلية ومنطقية. المفروض إن أنا لو عندي نسخة أصلية، النسخة الأصلية دي هيتعمل منها كذا نسخة، النسخ دي هتتوزع حول العالم. فلما أدور على نص معين المفروض كان موجود في الأصل، المفروض ألاقيه في النسخ اللي اتوزعت حول العالم. فلاقيها عند اسكندرية وفلسطين وآسيا والكنائس الغربية. لما ابتدي ألاقي شكل للنص معين أو نص معين موجود في كنيسة ومش موجود في باقي الكنائس، ده ببتدي اشك فيه، بقول ان الكنيسه دي هي اللي فبركت الحوار ده. الكلام ده لو ايه؟ لو يعني مثلا انا عندي رساله يوحنا الاولى 5:7، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاب والكلمه والروح القدس، وهؤلاء الثلاثه هم واحد. الجزء ده من النص اللي هو الاب والكلمه والروح القدس وهؤلاء الثلاثه هم واحد، مش بلاقيه غير في مخطوطات الكنيسه الغربيه. فبسال سؤال، هل النص ده المسيحي كان يحب يحذفه ولا كان يحب انه يكون في الكتاب؟ فما فيش مصلحه من حذف النص، اذن النص المفروض ينتشر في كل المخطوطات. طب ليه بلاقيه في منطقه واحده بس؟ ده معناه ان المنطقة دي هي اللي اضافت النص. ما دام مفيش مصلحة من الحذف او مفيش مصلحة من الاضافة، يعني مثلا قلنا مثال اخر في موضوع الصلاة الربانية، في اخر الصلاة الربانية في انجيل متى بيقول لك لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين. الجزء ده في أقدم المخطوطات مش بلاقيه موجود، وموجود في باقي المخطوطات. هل الجزء ده فيه مصلحة للمسيح إنه يضيفه؟ جزء حلو، ذكسولوجية عندهم، ذكسولوجية أو جزء أخير من الصلاة دايما بيقولوه في كل صلواتهم، فيحبوا يضيفوه في نهاية الصلاة الربانية. فبالتالي ما دام في مصلحة للإضافة غالبا هلاقيها موجودة في كل المخطوطات، لأن المسيحيين هيضيفوها في مخطوطة، لما يجي ينسخ المخطوطة دي هيلاقيها حلوة فهينقلها تاني وتالت ورابع فهتنتشر. فاحنا بناخد بقاعدة التوزيع الجغرافي، لما ما يكونش في مصلحة في حذف أو إضافة، لو في مصلحة للحذف يبقى القراءة دي مش هلاقيها بعد كده، هيفضلوا يحذفوها فهلاقي مخطوطات قليلة فيها. طب لو في مصلحة للإضافة يبقى هلاقيها منتشرة. فاهم ازاي؟ فساعتها ما خدش بالتوزيع الجغرافي. فاهم ولا مش فاهم؟ اتفضل. عشان كده احنا بنلاقي الشيخ المضافة عندنا في بعض، مش عايز اقول الترجمة، انت عايز اقول الكيس النصوص، لان الإضافة على النص هو لتدعيم فكرة معينة، وده اللي احنا بنقوله ان النص هينتشر عن طريق الإضافة. اللي هو في المخطوطات. لان هو موضوع الترجمة، احنا قلنا ترجمة الفان دايك دي متاخدة من النص بتاع القرن الستاشر. الترجمات الحديثة متاخدة من ناسخة الألند ونسخة اليو بي اس. فنسخة الناسخة الألند واليو بي اس شغالة على النقد النصي، فمعظم النصوص دي اللي هي إضافات في المخطوطات بيحذفوها. فعلشان كده تلاقي نص زي رسالة يوحنا الأولى 5-7 مش موجود في الترجمات الحديثة. ليه؟ لأن هم مترجمين نص يوناني نقدي، وبحسب النقد النصي رسالة يوحنا الأولى مضافة على المخطوطات فيجب حذفها. تمام؟ لكن مثلا لما نيجي نشوف قصة زي قصة المرأة الزانية، المخطوطات القديمة كلها ما فيهاش القصة، هل في مصلحة من إضافتها؟ المسيحي بيجد مصلحة من إضافة القصة، وبيشوف فيها تعاليم يسوع الرحيمة وحاجات كتير زي كده. فبالتالي ما دام في مصلحة للإضافة يبقى المفروض هينتشر، يبقى مفروض ناخدش بقى بقاعدة التوزيع الجغرافي وقتها، لان في مصلحة للاضافة، وما دام في مصلحة يبقى هينتشر. حلو كده؟ فهمتوا الحوار ده ماشي ازاي؟ دي نقطة مهمة. يبقى خلاص كده احنا خلصنا الادلة الخارجية اللي هي المعلومات الخاصة بالمخطوطات اللي بلاقي فيها القراءات. المفروض ينتشر. ما هو الموضوع كالاتي، ان النص ده ما كانش معروف غير لكنيسة معينة، وكانت بتكتب على هوامش المخطوطات، ما كانتش بتضاف في قلب النص، فهي كانت منتشرة. الكنيسة الغربية دي ما كانتش بتستعمل مخطوطات يونانية، كانت بتستخدم مخطوطات لاتيني، كانت بتستخدم ترجمة الفولجاتا. مش روما ايطاليا بتتكلم ايه؟ لاتيني ايطالي، اللغتين شبه بعض يعني، اللاتينية القديمة اندثرت بيعوضوها باللاتين الحديث دي اللي بيتكلموها في جنوب افريقيا، جنوب امريكا اسف، والايطالي اللي بيتكلموها في ايطاليا. المهم ان هي لغات شبه بعض. هم ما كانوش بيستخدموا النص اليوناني، كانوا بيستخدموا النص اللاتيني. فبنلاقي النص ده منتشر في المخطوطات اللاتينية، مش بنشوفه في النص اليوناني، فعشان كده ما انتشرش في المخطوطات اليونانية الباقية. لكن لو هم كانوا بيتكلموا يوناني وضافوه في النسخ اليونانية، كان احتمال كبير نلاقيه منتشر في النسخ اليونانية. هو الموضوع ان النص ده دخل المخطوطات اليونانية عن طريق إيرازموس. انت بكونش حاضر الحوار ده، قلنا ان هو إيرازموس ده صاحب اول نسخة يونانية مطبوعة، عمل الاصدار الاول ما فيهوش رسالة يوحنا الاولى 5-7، والاصدار الثاني ما كانش فيه برضه. فالعلماء اللاهوتيين اللي كانوا عايشين في زمنه في اوروبا قالوا له احنا مش هنستخدم النص اليوناني بتاعك غير لما يبقى شبه النص اللاتيني بتاعنا. فقال لهم ايه المشكله؟ فقالوا له احنا عندنا نص التثليث، انت مش عندك. ففي روايتين، الروايه الاولى ان ايرازموس وعدهم انه هيضيف النص لو لقى مخطوطه يونانيه فيها النص، معنى كده ان هو عارف ان النص ده مش موجود في المخطوطات، بس ايه، بيقول لهم انا لو لقيت مخطوطه هضيفها لكم. قاموا عاملين له مخطوطه وأضافوا فيها النص، ترجموها من اللاتيني لليوناني وأضافوا له النص في المخطوطة، أم واخد المخطوطة لقى فيها النص أم ضايفها في الإصدار الثالث عنده. الرواية الثانية إن إيرازموس هو اللي أضاف النص بنفسه من غير ما حد يجيب له مخطوطات، علشان خاطر ما يكونش للعلماء اللاهوتيين أي حجة في رد النص اليوناني. هو كان عارف انهم هيرفضوا النسخة بتاعته من غير رسالة يوحنا الاولى 5-7، فاضافها لهم علشان يستخدموا النص اليوناني. ايا كان، هو كان السبب في دخول الفاصلة في النص اليوناني. موضوع بقى الادلة الداخلية، احنا قلنا قاعدة ذهبية، حد حافظ القاعدة قولها انت. القراءة هي التي هي ايه؟ ما تقول يا عم جملة مفيدة. القراءة هي اللي بتشرح او تفسر او توضح، القراءة الاخرى هي دي اللي هيستخدمها او هي دي اللي هتعتبر قريبة النسخة النص الاصلي، القراءة الاصلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا مولانا. احنا قلنا القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى هي المفضلة كأصلية، بمعنى ان احنا المفروض بنختار اقدم شكل للنص، فاقدم شكل للنص هو اللي موجود قبل الباقي، فاللي موجود قبل الباقي القراءات اللي جت بعد كده دي جت ازاي؟ المفروض ان اللي انا اخترتها دي اتغيرت بقت القراءات التانية، فالمفروض انا بختار قراءة واحاول اشوف ازاي القراءات التانية دي جت. لو قدرت اشرح ازاي جت، يعني ازاي دي تحولت للباقيين، يبقى انا اختياري صحيح. لو ما قدرتش افسر يبقى بختار واحدة تانية واحاول ايه اشرح سبب وجود القراءات التانية، لان احنا قلنا ان القراءات ما بتهبطش في المخطوطات من السماء، النص بينسخ تاريخيا، القراءات دي بتدخل يا اما بسبب تغيير مقصود، انا مسكت قلم وعارف انا بعمل ايه وبغير، او خطا غير مقصود، يا كده يا كده. لو حاجه من دي ما حصلتش يبقى النص هيتنقل زي ما هو، تمام؟ يبقى المفروض قراءتي هتفضل واحده، مش هيبقى فيه قراءات جديده. فيبقى بالشكل ده، ما دام انا عندي كذا قراءه، المفروض ان واحده منهم هي اللي كانت قبل الكل والباقيين جم بعديها. فاحنا كنا شرحنا مثلا بتاع يوحنا 7-8 اللي فيها انا لن اصعد الى هذا العيد، والتانية بتقول لست اصعد بعد. لما بيختاروا الاولانية وبيحاولوا يشرحوا دي جت منين، بيعرفوا يشرحوا ان لن اصعد دي كانت بتخلي الوثنيين يهاجموا المسيحية ويقولوا المسيح كذاب، والنص ايه بيناقض نص تاني ان هو صعد بالفعل، فهم مغيرينها خلينها لن اصعد بعد، بحيث انه كان نفي مؤقت لكن بعد شوية ممكن يطلع. لما بيجوا يختاروا ده اللي هي نفي مؤقت، طب دي جت منين؟ دي جت في المخطوطات ازاي؟ مين المسيح العاقل او ايه، مين اللي هيخليه يغير النفي المؤقت اللي ماشي مع سياق النص بنفي مطلق، يعني انا مش طالع خالص؟ فما بيعرفوش يبرروا ازاي دي جت في المخطوطات، سواء كان تغيير مقصود او غير مقصود، ما عندهمش ادله. وفي بحث مكتوب في الموضوع ده هيفيدكم، اللي هو مشكله العيد. النهارده بقى هنتكلم عن الاخطاء اللي موجوده في المخطوطات. اللي هي ايه؟ يا اما اخطاء غير مقصودة، تغييرات غير مقصودة، او اخطاء مقصودة. ربنا يسر، بس ايه نخلص حاجات كويسة. ماشي. طيب نوقف ونكمل بعد الصبح.